أدرم سين فريق الأحلام حصريا على موقع دي جي كيمر دوت كوم. حمو صبحي أشرب بنوة معكو كائن خاوي معكو دخلة وغاوي معكو واحد ابن ناس بس عادي أقلب عكباوي معكو أسد مجاله نجوم يكون عياله أخركم في الحديدة ما تنزلوا الشارع أخدنا بيت نصيبنا بقصص لرجولتنا مثال عينة الجماس حجر الأساس في كفينا جبنا زميلي ماليش في القول وبتاع مفعول أنا كنز الرجولية زميلي ما باكلش تمول أنا ابن وصول شبعان عالدولية زميلي أنا ما جيتش عليك علشان عمري ما جيت مرة على ولية زميلي وسع علشان عايز هي بالنوبي ما إحنا دخلوية معاكو أسد معاكو أسد المجرة أسد واسأل مجرب ده بابا اللعب أول نجم سمع صيته برا أسد أصلبته كوبي تاريخ يذكر حروبي سألت السيد يا سيد من سيطات ألفيزو النوبي يا صاحب الشارع اللي احنا مشينا يوم فيه يشهد بينا بابا يا صاحب الشارع اللي احنا تربينا فيه كله أسود وديانا يا صاحب الشارع بيعلم لو جادع تسوق الغابة يا صاحب الشارع بيخلي مش خصم انت طفلي تشوفنا لقيته قبلي هتعمل فيها مفتح ازازك زي الجندوفلي اخدلي حبوب شجاعة قتلته في ربع ساعة ده مهندس ابن عمي انا وهو اخوات في الرضاعة يا مرحب بالخصومة معايا شومة الضربة بيافورة انا صقر انت ابو ما تعرفنا تطلع نفسك مكسورة يا صاحبي ده احنا الحكومة خدتنا لقيتنا محرزين رجولة يا صاحبي احنا بنت فينا اخرك تاخد يا جنبنا صورة يا صاحبي العو جالكو فلما وان عيالكو انا لما قلبي طولي ومجالي اكبر من مجالكو يا عين على الحديدة مسكة عيال مريضة ما تنزل زيزو يا نوبي وسمع العيال الجديدة قلعت تشيرت وماسك تيرت وداخل شارع اخصاني ما تنزلوا يا عيال جيرت انا عايز كائن حي دم محامي رحت صرخت ناديت على كله بالاسامي ورد الفعل بتاعهم صوانهم بتصوت قدامي يا صاحبي انا غاوي اكشن وجامد في الرياكشن صايع في الشارع صايع بديا نشيرك بمنشان اسد وان كان جريء جبل ما يهزوري انا ركبت الستيج كنت انت بتركب مراجيه هيعقل ان الاسد يسيب الحسد تيجي الكلاب فرحه شبابيت فينا تلاقي رجولة فينا تلف الكون بحال وما تلاقي نصها لو لفت رخينا وصود عينة الجمال وربنا ابدعنا هتعمل ده كاننا تموت جدع تتشال عالراس وقلع على بحر ومينا مشهورة سمينا وفي الوصول دكاترة محمد أشرف الجماس رجولة من العملة النادرة محمد أشرف الجماس بيحب عمره ما يكره بالخير يا مراحب تموت لو جاي ساحب يا خينا الباشا سعيد اشرف الجماس المثل معلينا سعيد اشرف الجماس المثل فارسك فينا احنا اشرف الجماس رجولة ويتشال عالراس مثال وجدت فينا الباشا احنا اشرف الجماس مرشد شارع الرحمة زميل عصابات عالمبدأ وعالسبب الفارس اخويا علوي كالميسا المفيد دبي في الامارات شدته جنبه وليد مقرن ابو صدره ابو صدره الناس يابا بتحبه يوسف الشمع الواجهة يموت يلا لو عوجها الدنيا سما والباشا صبر البحير يا ابا مخرجة عبد الفتاح الاخرس الاخرس ده بيلخص مصطفى البرلوس البرلوس الكرة تتدري الجماس بيقول عبد ابو داخل يعني المثل الجد المال ومحمل فرنواني الفرنواني ده حملة جوه السماء والنسى باسم الفخم الفخم محمد حصريا على موقع دي جي كيمو ساعات الدخلة ويا ما بقوت يا مال